ثم رحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من حلقات سلسلة الدار الآخرة، ماذا بعد الموت والبعث. أحبتي، الحمد لله سبحانه، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير، فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، نرفع الشعار، خايف عليك، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في الرحمة يا حيران. أحبتي، بالأمس فتحنا في محكمة الآخرة ملفات لأهل العصاة، لأهل المعصية، فتحنا ملفات العصاة بين يدي الله، واليوم نكمل المسير، وبين أيدينا نفتح ملفات للعصاة، من ضمنهم الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. في محكمة الآخرة التي قاضيها الملك سبحانه، يعرض على الله الآن مجموعة من الناس وزمرة من زمر أهل النار، عافانا الله وإياكم العزيز الغفار، أمين يا رب. مين دول ناس ربنا ما يبصلهمش، ربنا سبحانه وتعالى ما بيزكهمش، دول ناس ربنا سبحانه وتعالى لا يكلمهم، يخاصمهم، من ضمنهم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، اللي بيقولوا الفتاوي ذات البلاوي، اللي بيسمحوا للناس بالحرام، واللي بيحرموا الحلال، واللي بيتعبدوا إلى الله ويأمروا الناس بالتعبد بالبدع وغيرها. هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لمجرد أن عاوز يشتهر، لمجرد أن عاوز يطلع على قناة، لمجرد أن عاوز يتساب، يدعو ليس إلى الله، إنما على طريق على غير هدى من الله. هؤلاء من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من ضمنهم مين؟ اسمع، شيخ زان، راجل كبير في السن، طعن سنه، تعدى 50 عاما، وصل ل60 عاما، وصل ل70 عاما، ثم هو يزني. الشيخ الزاني لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. لماذا؟ لأنه رجل كبير، لأنه شيخ طاعن في السن. الشهوة التي كانت تجري في عروق الشباب كمجرى الدم من العروق، التي كانت تتلاطم بين عينيه وفي قلبه كأنها أمواج عاتية عالية، المفروض أنها هدأت، المفروض أنه فهم وزاد حكمة، ثم هو بعد ذلك يزني. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يكلمه، أن الله لا يزكيه، أن الله لا ينظر إليه، شيخ زان. وأما الذي لا يكلمه الله أيضا في هذه المحكمة، ملك كذاب. بتكذب ليه يا أمير؟ بتكذب ليه يا ملك؟ بتكذب ليه يا رئيس؟ تكذب ليه؟ حدش يقدرك إلا ربنا سبحانه وتعالى، فلماذا تكذب؟ ملك كذاب، إذا كذب فإن الله جل وعلا لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأيضا العائل المستكبر، يعني واحد بينفق على أسرة ويدخل مثلا في محل عمله وتلاقيه يتعالى على صاحب العمل، يقول له أنا أحسن منك من غير وجه حق، وبغير موضع لهذه الكلمة. هو مجرد انه متكبر رغم انه هو فقير ومحتاج واسرته محتاجة. يوم صاحب العمل يقول له يا ابني ما تدخنش، يقول له هدخن وانا محتاجك ولا محتاج شغلك ولا نقول له انت متكبر، انت مستكبر، هتضيع نفسك واسرتك باللي انت بتعمله. الله جل وعلا حذرك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلمك الله ولا يزكيك، لا يكلمك الله ولا يزكيك ولا ينظر إليك يوم القيامة. ضيع عيالك عشان كبرك، عشان استكبارك، ابعد وارجع. شفت ملف هؤلاء أخطر ما يكون، شيخ زان وعائل مستكبر والملك الكذاب، وأيضا من الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. الرجل يأتي امرأته في وقت الحيض ولا يتوب عن ذلك، والرجل الذي يأتي امرأته في دبرها ولا يتوب عن ذلك، والرجل الذي يأتي الذكران من العالمين ولا يتوب عن ذلك. هؤلاء يضيعون أنفسهم ويضيعون الخير الذي قد ينتظرهم يوم القيامة. وأيضا من ضمن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، إني أرى الآن امرأة ورجل وأخ أو أخت في ساحة المحكمة، أنظر إلى ذلك من خلال العقيدة التي علمني الله إياها. النبي يخبر عنهم: العاق لوالديه، يا من عققت والديك، يا من سببتهما ونهرتهما. يا أخي والله سمعت قصة عجيبة جدا، قصة عجيبة جدا. راجل قاعد جنب ابنه في الجنينة بتاعت الفيلا، العصافير عمالة تهرد، وحمامات السباحة البسيم سبحان الله، وهو قاعد جنب ابنه كده متكئين على الأرائك. فحب يختبر ابنه، ابن الواد بتاع الجامعة ماسك جورنال وعمال يقرأ، فعد عليه عصفور عمال ينكر في الأرض ويشيل الحب ويطلع يوديه لأولاده. فالأب الكبير في السن عنده 75 سنة تقريبا بيقول لابنه: ما هذا؟ فقال له: عصفور. وراح مكمل قراية، راح رجع له تاني وقال له: ما هذا؟ قال له: قلت لك عصفور. راح قايل له مرة ثالثة: ما هذا؟ قال له: قلت لك عصفور. وراح ضارب الورق اللي معاه ومبهدل الدنيا، راح ابوه قايم بهدوء وراح رايح جايب له أجندة الوالد كان كاتب فيها مذكراته. فالواد بيبص له كده بمنتهى الغضب، يقول: عاوز ايه؟ قال له: اقرأ بس. فقرأ: في سنة كذا سنة كذا بعد أن ولد ولدي اللي هو قاعد ينبو ده بسنتين ولا ثلاثة، جلس بجواري في هذه الأماكن وسألني عن العصفور مرة ثم الثانية ثم الثالثة، حتى بلغ أنه سأله أكثر من 20 مرة. هو كاتب الكلام ده: وكلما سألني قبلته، ما هذا؟ أقول له: عصفور. ويسألني: ما هذا؟ إيه يا أبي؟ فأقبله. فنظر الولد بعد أن غضب من أبيه وبدأ يبكي واحتضنه. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه. والمرأة المسترجلة، انت جاي يوم القيامة عاملة فيها فتوة؟ ما انت كنت ماشية النهاردة بالبنطال، ماشية وقصة شعرك عاملة زي الرجالة، داخلة في قلب الميكروباصات والعربيات من غير وجه حق ومن غير ضرورة لذلك، وعمالة تزحم في ده وده، انت عاملة فيها رجل؟ المرأة المسترجلة لا يكلمها الله ولا يزكيها ولها عذاب أليم. ده أحلى فيك ضعفك، أحلى ما في المرأة الضعف، أحلى ما فيها أن تكون هي امرأة في أول أمرها وفي آخره. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وأيضا الديوث اللي ما كانش بيغار على العرض، ده يويله يوم القيامة. ده المصيبة أن فيه ناس لما يؤمر بالعذاب لها أخف من أن ربنا ما يكلمهاش، من أن ربنا ما يبصش له، من أن ربنا ما يزكهمش، ثم يتوعدهم بعد ذلك بالعذاب أيضا. يبقى المرأة المترجلة بعد العق لوالديه ثم الديوث الذي لا يغار على عرضه، يا ويلك انا ودارش على عرضك، يا اللي سايب بنتك ماشيه متبرجه، يا اللي سايب بنتك ماشيه بشعرها، يا اللي سايب بنتك قاعده مع فلان وعلان على البلاج ولا على الكورنيش ولا في الجامعه في البنج، وهم عمالين يتفرجوا على الدكتور مش بيسمعوه ولا بيطلبوا علم، طالعه برائحه وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم زانيه. اسمع رحمني الله واياك، ربنا يرحمنا جميعا. ان من الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم مدمن الخمر اللي مات على شربه الخمر هكذا، والمنان بما اعطى اللي يعطي الناس وبعدين يقول له لحم اكتافك من خيري، يبقى مديله الحذاء وقاعد كده بيشرب سيجاره وقاعد على القهوه وهو معدي يقول له خلي بالك يا فلان قدامك شويه طين عشان الحذاء كنت جايبه جديد. يا راجل اتكل الله، يا راجل اتكل الله. المحكمه يوم القيامه ما فيهاش جمايل، ما حدش هيجامل حد. الملف هذا ملف خطير، اسال الله ان ينجني واياكم. نفتح ملف بعض العصاه الذين يقفون بين يدي الله، اللي بين ايدينا دلوقتي مجموعه جايه لها لجام من النار، مجموعه جايه لها لجام من النار. تخيل، ما شفتش حصان عندك عفانا الله واياك، ما شفتش حمار له لجام؟ مجموعه داخله الى قاعه المحكمه لها لجام من النار. مين هم؟ الذين يكتمون العلم الذي اتاهم الله اياه، مش عاوزين يعلموا الناس. ليه؟ ظنا منهم ان ده هيبقى افضل منه، او هو في الاصل بخيل مش عاوز يخلي حد عالم زيه. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا لمن يكتمون العلم ولا يريدون قول الحق. الله جل وعلا يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا من كتمت العلم ستلجم بلجام من نار يوم القيامة. مسألة خطيرة طبعا، مسألة خطيرة. ملفات تفتح بعضها بعد بعض. أخرج الإمام أحمد والحاكم وصحح الحديث الإمام الألباني عن حبيبي وحبيبك النبي من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. اوعى تكتم العلم أبدا. طيب خلي بالك، اوعى تفكر ان هم الدعاة بس، ده ممكن يكون ولد صنايعي على مكنة بيسأله الصبي اللي عنده يوم يقول له روح هات اشرب ميه يالا، وروح فكك الصامونه ومش عارفين يفكوها، او انت في قلب الورشه بتاعتك صنايعي بقى، او في قلب المحل بتاع الجاتوه صنايعي بقى، او في قلب مصنع النسيج صنايعي. بتكتم علم ليه؟ بيسالك الصبي اللي عندك علمه. اعرف واحد والله بتاع صابون سايل وحاجات من دي، ما بيروحلوش حد الا ما يعلمه بحذافير الكلام، ويطلع من عنده يفتح محلات ويعملها معارض كبيره جدا ويكسب من ورا هذه المساله. بقول لي يا ابني بتعمل كده ليه؟ قال ده علم انا بعمله وربنا بيرزقني ويبارك لي في اللي انا جايب. صحيح انا اقل واحد رزقا فيهم بس ربنا بيكرم. هو ده خايف من لجام النار يوم القيامه. علم يا عم علم، عشان ممكن تكون التعليم ده هو اللي ينجيك يوم القيامه. سبحان الله. الآن أرى في قاعة المحكمة من يدخل، صنف آخر ممن تفتح ملفاتهم الآن. مين ده؟ الله، ده فيه ناس بتاكل في لحوم الموتى، ده فيه ناس عمالة تخمش وجوهها بأظافر من حديد. مين دول؟ سبحانك رب، عمالين يلطموا وجوههم، عمالين يخمشوا الوجوه. مين هم دول؟ هؤلاء الذين يغتابون الناس. انت عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه قال في حديث الربا، الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة. ركز بقى، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أربى الربا أشد من إتيان الرجل أمه، بنص الحديث أن يربى الرجل أو يستطيل في عرض أخيه، يتكلم في حقه، يقطع في فروته زي ما بيقولهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، ذكر أن هناك أناس يخمشون وجوههم وصدورهم. خلي بالك، خمش الوجوه والصدور من صفات النساء. طب ليه وهم رجال أحيانا والنساء بيعملوا كده برضو؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يعملوا الكلام ده وهم في ساحة القيامة قبل ما يخشوا نار جهنم؟ لأن اللي بيرتب ده ليست من صفات الرجالة، ده حريم أساسا. مش الحريم يعني المحترمين، إنما أقول راجل ويبقى حرمة، لا أقصد النساء المحترمات التقيات العفيفات. أقول رحمني الله وإياك، لا تكن ممن يؤتى بهم يوم القيامة من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقول له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله. ملف عجيب نتن وغريب. يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وغدا تفتح ملفات أخرى للعصاة حين يقفون بين يدي الله. صدقني خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في قناة نسائم الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.